بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم الضيان، والآن نقف مع الخاتمة أو خاتمة الخاتمة، ونستمع إلى قراءة الشيخ فهد العيبان. فضل الشيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحكم بإسلام من أقر بالشهادتين ولو مميزا، لأن علي رضي الله عنه أسلم وهو ابن 8 سنين وتقدم. وقال البخاري: وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيرا، متفق عليه. أو قبيل موته. يقول المؤلف هنا، أراد أن يختم هذا الكتاب بمسألة عظيمة جدا، وهو ما يتمنى كل مسلم أن يختم له بالشهادتين قبل وفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد وصححه الألباني. وبدأ أولا باعتبار الشهادة حتى ممن لم يبلغ إذا كان مميزا، وذكر إسلام علي رضي الله تعالى عنه وهو صحيح وقد تقدم، ثم ذكر أيضا كذلك كما روى البخاري إسلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد كان مسلما، ثم أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عرض الإسلام على ابن صياد وكان صغيرا، متفق عليه، مما يدل على اعتبار من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ولو كان لم يبلغ إذا كان مميزا. نعم. أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على أبي طالب وهو في النزع، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهود، وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا، وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم جاءه المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو أخاكم. رواه أحمد. بعد أن ذكر الصغير، ذكر من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبيل وفاته. ولاحظوا دقة المؤلف رحمه الله، قال قبيل وفاته ليخرج من كان في الغرغرة، فكما تعلمون أن فرعون لم يقبل منه، ولذلك قال الله جل وعلا: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، في أنه شهد على أنه على دين موسى عليه السلام فلم يقبل منه لأنه قد غرغر. أما من كان قبيل وفاته فإنها تقبل منه، وذكر ما ورد في المتفق عليه في عرض النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب، ففي المتفق عليه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، فلو لم تكن نافعة قبيل الوفاة لما عرضها النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن مسعود فهو حديث ضعيف، ولكن ينوب عنه حديث آخر وهو عند الإمام أحمد وأبي يعلى، بل قبل ذلك هو عند البخاري، وحيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعود يهوديا مريضا وكان شابا، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فالتفت إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم، أي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ليس في رواية البخاري أنه مات قبل خروج النبي، لكن عند الإمام أحمد وعند أبي يعلى أنه مات قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، أي فنفعته هذه الشهادة وقد كان يهوديا فأسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ختام الكتاب: اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته، واجعل اللهم هذا خالصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. وصلى الله وسلم على أشرف العالم وسيد بني آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين وعلى أهل طاعتك من أهل السماوات وأهل الأراضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا آخر ما تيسر من شرح هذا الكتاب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وأسأله حسن الخاتمة والمتاب، وأن يتقبل ذلك بمنه وكرمه، وهذا ما قدر العبد عليه، ومن أتى بخير منه فليرجع إليه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه الفقير إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان لنفسه ولمن شاء الله من بعده في 11 صفر سنة 22 و300 للهجرة، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. ذكر المؤلف في نسختين أنه فرغ من تسويده في 29 جمادى الأولى عام 21 و300 وألف، وفي نسخة أخرى أنه كتبه في 11 صفر عام 22 و300 وألف، والجمع بينهما أن الأول أنه قد انتهى من تسويده، والثاني أنه انتهى من تحريره رحمه الله. ونحن أيضا نكون قد انتهينا من شرح هذا الكتاب في مساء يوم الأحد ليلة 24 من شهر رجب عام 37 و400 وألف. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله أن يجعله نافعا وذخرا لنا في العاجل والآجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على محمد وآله وأصحابه أجمعين.